وهذا الذي نراه في قصة قوم مسيلم الكذاب، جاءوا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكرامهم، وكما جاء في بعض الروايات أعطيت لهم العطايا التي تعطى للوفود تأليفا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لهم ما يخشاه من أمر مسيلم الكذاب، وفيه كذلك من كان مظنة السوء وعليه قرائن السوء فإنه ينبغي الحذر منه والتحذير منه بغير صريح العبارة، وفي هذا مصالح، لأن صريح العبارة ربما يكون مدعاة للخصومة مع عدم وجود البينة، فإن الناس لا تعرف إلا ما عرفت، ولو كان المتكلم من كان فالناس أتباع كل ناعق إلا من رحم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة ولكنه لم يصرح بشيء يعني للقوم. وفيه من المسائل كذلك جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، فقد أخبر خاصة أصحابه بخبر مسيلم الكذاب والأسود العنسي ولم يخبر بذلك كل الناس. وفيه من المسائل كذلك بيان أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، وأن ما رأوه في المنام فهو من وحي الله الذي يوحيه إليهم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه قال رؤيا الأنبياء حق. وفيه من المسائل كذلك بيان شيء من أصول تفسير الرؤى وعلمه، فإن العلماء يستفيدون في تفسير الرؤى من أشياء، منها ما هو من الشرع ومنها ما هو بالتجربة والخبرة والتكرار، ومنها ما هو بالقرائن التي تتعلق بصاحب الرؤيا أو ما حوله وحياته. فهذه ثلاثة أمور يكون بها تفسير الرؤى، وليس كل أحد يحسن وضع الشيء في موضعه. فمما يستفاد منه في الشرع مثلا في هذا الحديث أن سوار الذهب بالنسبة للرجل شر وليس بخير، ولهذا قال فأهمني شأنهما، يعني أنه علم أن هذا شر كونه يرى في المنام أن عليه سوارين من ذهب، ليس هذا مما يليق بالرجال فهو يحرم على الرجال. فدل هذا كما قال بعض أهل العلم أن كل ما يراه الرجل في المنام وهو يحرم على الرجل فهو من الشر الذي يكون فيه التحذير في الغالب وليس دائما، ولا يقيس الإنسان عليه فرق بين الأفعال وبين ما يكسى به، فهنا خاصة في الكساء، يعني إذا رؤي الرجل أنه يلبس ثوب حرير فهو بمعنى لبس الذهب. وفيه من المسائل كذلك أن نفخ مثل ذلك يعني زواله، فتفسيره النفخ زوال ذاك الشر، أنه سيكون شر وسيزول، فإذا رؤي في المنام مثل ذلك فهذا تفسيره. وهكذا كذلك فيه جواز تفسير الرؤى لمن يحسنه والإخبار به عند المصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الرؤيا وأخبر بها للمصلحة. وأما قوله اللذين أنا بينهما، يعني في جهة المكان لا في جهة الزمان، لأن صاحب صنعاء في الجنوب وصاحب اليمامة في الشمال، أي الأسود العنسي في صنعاء ومسيلم الكذاب في اليمامة، واليمامة في نجد في الشمال، والمدينة وسط، المدينة وسط بين اليمن ونجد. وهذا قوله اللذين أنا بينهما، فأراد بينية المكان. وفيه كذلك من دلائل نبوته كذلك أن الله عز وجل سيفتح على أهل الإسلام حتى يكون لهم خزائن الأرض، فرؤيا الأنبياء حق، وقد وقع أوله في عهد خلفائه رضي الله عنهم أرضاهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، حتى بلغ ملك المسلمين ما لم تبلغه مملكة في الأرض إلى يومنا هذا. فلا يعرف في تاريخ البشرية دولة توسعت توسع المسلمين على مدى تاريخ البشرية إلا ما كان للمسلمين، فقد بلغ ملك المسلمين إلى أقصى المشرق شرقا حتى بلغ ما يسمى بالجزر الهندية، وهي ما يسمى اليوم بإندونيسيا وما حولها، وبلغ ملكهم كذلك إلى الشمال والغرب حتى بلغ أطراف أوروبا، واستوعب أكثر أفريقيا. ولا يعرف في تاريخ البشرية ملكا كان لدولة من الدول إلا ما كان لأهل الإسلام. وهكذا سيكون في آخر الزمان، فإن الله عز وجل سيجعل العاقبة للمتقين حتى ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام فيقاتل مع المسلمين، فيكسر الصليب ويذبح الخنزير ويقاتل النصارى واليهود ومن معهم، ومنهم المسيح الدجال، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقاتل مع المسلمين وتحت راية أهل الإسلام، إمامهم في ذلك المهدي المنتظر الحق الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام اسمه كاسمه. فهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته، وقد وقع أوله وسيقع كذلك إن شاء الله في آخر الزمان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.